غصن البان يا جد غصن البان يا حورية يا زينب السين يا بدوية يا زينب السين يا بدوية يا كوية المخلولة اف شوية يا كوية المخلولة اف شوية يا زينب السين يا زينب السين يا زينب السين يا بدوية يا فايزة بالسين يا فايزة بالسين.